إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأحمد الله سبحانه وتعالى على أن يسر مثل هذه المجالس، مجالس العلم والتذاكر في العلم تعليما وتعلما، فإن هذه من النعم التي أيها الإخوة ينبغي أن نحمد الله سبحانه وتعالى عليها ونقوم بشكرها، فإن النعم إنما تبقى وتزداد بالشكر وتمحق بالكفر والجحود. ومن أقلها أعظم هذه النعم ما يسر الله لنا وفي هذه البلاد من توفر مثل هذه الدروس، وأيضا سعة الأوقات والحمد لله والأرزاق واستقرار الأوضاع، فإن في خير كثير، نعمة نحسد عليها وأيضا نعمة تحتاج إلى شكر وتذكر دائما وثناء على الله بها، ينبغي أن نستحضر هذا في مثل هذه المجالس وغيرها، وأن نقوم بشكرها حق الشكر، وذلك بنشر العلم والعمل به وحضور حلقه وتشجيعها، فإن الواحد منا الذي يجد هذا متوفرا هذه الأيام قد لا يجده في زمن آخر، وقد يعاقب الإنسان بأن يحرم العلم لعدم أقول شكري. فأقول هذا تذكيرا لنفسي وإخواني، وينبغي أن نستحضره دائما وأبدا. الأمر الثاني أيها الإخوة، يجب أن نستحضر في مثل بدء هذه الدورات وغيرها والدروس أن العلم عبادة، فالعبادة من أفضل العبادات، بل قال فيه بعض السلف كالإمام أحمد: لا أعلم أفضل من العلم لمن صحت نيته. ولا شك، لأنه لا تقوم حياة الإنسان وعبادته إلا بالعلم، ولهذا ينبغي أن نستحضر فيه ما نستحضر في كل عبادة، وهو أن لا نقصد به إلا وجه الله سبحانه وتعالى، وأن نخلص نياتنا في طلبنا، وأن نحذر من أن نكون من أول من يعذب في النار، لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أول من يعذب في النار يوم القيامة رجل تعلم العلم ليقال عالم، ورجل قرأ القرآن ليقال قارئ. هذا أقول أمر أيضا ينبغي الواحد منا أن يستحضره ويصحح نيته، لأولا ينجو ويؤجر، وثانيا أيضا لتعظم أجوره ويبارك له ويرزق العلم، فإن المرأة بقدر إخلاصه ينال أقول من العلم والتوفيق والتسديد. معنا إن شاء الله سوف يكون في هذه الجلسات في هذه الأيام المباركات تدارس رسالة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، رسالة صغيرة في قدرها عظيمة في قدرها، فهي في المقدار قليلة صغيرة ولكنها في القدر عظيمة جليلة، وهي رسالة موسومة بكشف الشبهات، سماها الشيخ كشف الشبهات، كما نقل ذلك عنه بعض تلاميذه كحسين بن غنام والشيخ عبد الرحمن بن حسن وبعض أئمة الدعوة وطلابهم، فقد نقلوا عن هذا الاسم وسموها بهذا الاسم، فهذا هو اسمها. وفي المقدمات، مؤلف هذه الرسالة هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب، شيخ الإسلام مجدد الدعوة السلفية في البلاد النجدية، والشيخ معروف ولهذا لن نطيل في تعريفه، فهو مولود في السنة 15 بعد 100 و1000 من الهجرة، المتوفى في السنة 6 بعد 200 و1000 من الهجرة النبوية. وأما موضوع هذه الرسالة فقد ألفها الشيخ رحمه الله في بيان كشف بعض الشبه التي أوردت على الشيخ وما كان يدعو إليه من التوحيد ونبذ الشرك وما ما خلط التوحيد ودعوة الأنبياء أقول من الخرافات. وقد ألفها الشيخ هذه للمسلم الموحد وليست للمشركي المشرك الكافر الملحد، فقد ألفها ولهذا سار فيها على سبيل الإجمال. فذكر النبي ذكر الشيخ رحمه الله مقدمات في أولها في بيان التوحيد وأنه دين الأنبياء، وبيان الشرك وما كان عليه المشركون الأوائل، وما مقارنة بحالهم من المشركين المتأخرين. ثم بين المؤلف رحمه الله بعض الشبه التي قد ترد على الموحد، أوردها الشيخ إجمالا وبين الجواب عليها، يعني الشبه اللي قد تورد أو ترد عليه. وهذا السبيل، يعني السبيل أهل العلم في إرادة الشبه أنه تورد على سبيل الإجمال، ولهذا حتى في القرآن إنما وردت هذه على سبيل الإجمال لا التفصيل، وما ثم يعقبها الإبطال. ولا وهذا ينبغي دائما في المناظرة والتقرير، ينبغي للمعلم والداعي أن يورد إذا أورد شيئا من الشبه ونحوها أن يوردها على سبيل الإجمال لا التفصيل، لأن الشبه فيها شيء من العاطفة غالبا، والمضل يستغل العواطف وتحريكها في الشبه، فقد يشرب القلب الشبهة ولا ينفيها عن قلبه الرد، فيقع في الحيرة والضلال. ولهذا كان ينكر على الفخر الرازي أنه كان يفصل ويطيل في سياق الشبه ثم لا يكون كذلك في ردها، فكانوا يقولون إنه يسوق الشبهة نقدا ويردها بالتقسيط. فهذا موضوع الكتاب، يعني وهذا الكتاب من أنفع كتب الشيخ مع كتاب التوحيد، مع أن كتب الشيخ فيها خير كثير وجم، ولكن هذا الكتاب مع كتاب التوحيد من أنفع كتب الشيخ، بل قال بعضهم إنه خلاصة كلام الشيخ في الكلام على التوحيد ورد الشرك. ولهذا قال فيه الشيخ عبد الرزاق حفيفي رحمه الله إن كشف الشبهات من أصعب كتب الشيخ، من أصعب كتب الشيخ، لأنه كالخلاصة لما سبق. ولهذا كان حقه في الدراسة، وقد أحسن القائمون على هذه الدورة جزاهم الله خيرا في جعله بعد كتاب التوحيد، فحقه أن يدرس بعد دراسة كتاب التوحيد، لأن فيه خلاصة ما قرره الشيخ في توحيد العبادة وفي الرد على الشرك أهل الشرك وشبههم. وقد اهتم بهذا الكتاب اهتماما كبيرا، فكثرت شروحه والتعليق عليه من عهد الشيخ إلى عهدنا المعاصر، وشروح كثيرة ما بين مطبوع ومسجل وغير ذلك، يعني غير مدون، وذلك لأقول لما في هذا الكتاب من أقول العلم والنفع. نعم هل قارئ؟ نعم سمح. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أسبل الله على قبره شابيب الرحمة والرضوان في كتابه العظيم والموسوم بكشف الشبهات، بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة. قال المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب كشف الشبهات. ابتدأ المؤلف رحمه الله كتابه بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، ومعنى البسملة كما هو قد قرر معكم في أكثر من موضع هو أي بسم الله أؤلف أو بسم الله أكتب، فهي إشارة الاستعانة بالله سبحانه وتعالى فيما يقدم عليه الإنسان. ومن السنة بدء كل مكتوب بالبسملة، فقد كان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان يفتتح كتبه بسم الله الرحمن الرحيم. ولما أرادوا أن يكتبوا صلح الحديبية قال النبي صلى الله عليه وسلم للكاتب اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، وكذلك أيضا يستحب بدء الكتب أيضا اقتداء بالقرآن، فقد الابتداء بالبسملة، ولكن أقول هو السنة في كل ما يكتب أن يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. كره بعض أهل العلم في كتابة الشعر ونحوه، ولكن الأصل في ذلك أقول العموم أن كل ما يكتب أن يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم، ففيها إشارة إلى الاستعانة بالله والتبرك باسمه سبحانه وتعالى، ولهذا قدم الجار والمجرور وابتدأ به تبركا باسم الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله، اعلم رحمك الله. المؤلف رحمه الله اعتاد في أغلب مؤلفاته أن يبتدئ بهذه العبارة اعلم رحمك الله، وذلك إشارة أولا إلى العلم، إلى العلم. ثانيا في قوله رحمك الله استعطاف للمتعلم واستجلاب له، واستجلاب له، فيبين يعني شفقة وحرص الشيخ على يعني من كتب له هذا أو أوصي له بهذا. نعم. ولكن قبل هذا قال رحمه الله: كتاب كشف الشبهات، يعني هذا كتاب كشف الشبهات. ومعنى كشف الشبهات، الكشف هو الإظهار والرفع، الإظهار والرفع. والحسر، فيقول كشف عن رأسه إذا حسر عن رأسه، كذلك الرفع كما في قوله تعالى: يمسك الله بضر فلا كاشف، أي رافع، يعني له إلا هو. فالكشف أقول هو الإظهار والحسر والرفع، كشف الشبهات. الشبهات جمع شبهة، وهي مأخوذة من الإلباس، الإلباس، فالشبه هو الالتباس والإلباس. والشبهة في الإصطلاح هي المأخذ الملبس، هي المأخذ الملبس، فكل مأخذ ملبس في باب الاعتقاد يسمى شبهة، يسمى شبهة. قال رحمه الله: اعلم رحمك الله، قد تقدم الكلام عليه، أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، هو إفراد الله سبحانه وتعالى. أن التوحيد، التوحيد في اللغة هو الإفراد، هو الإفراد، وحد يوحد، أي أفرد يفرد إفرادا. قال أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. والعبادة في اللغة كما تقدم معكم بما سبق في كتاب التوحيد وغيره هي التذلل والخضوع، ولهذا يقال طريق معبد أي مذلل، دللته الأقدام، ممهد. أما في الاصطلاح فالعبادة هي كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. قال رحمه الله: التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. التوحيد يعني بالاستقراء وفي الاصطلاح أعم من ذلك، فالتوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، فهو يشمل ثلاثة أنواع أو ثلاثة أقسام للتوحيد، وهي توحيد الإلهية الذي هو توحيد العبادة، الذي هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعال العباد أو توحيد العبادة، وتوحيد الربوبية الذي هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله، وتوحيد الأسماء والصفات، وهي إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله من غير تكييف ولا تمثيل ولا من الأسماء والصفات من غير تكفير ولا تمثيل ولا تعطيل. والمؤلف رحمه الله هذا على التقسيم، وهناك تقسيم آخر للتوحيد، وهو أن توحيد قسمان: توحيد علمي خبري يشمل توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد قصدي طلبي الذي هو توحيد العبادة. توحيد قصدي طلبي يعني توحيد القصد والطلب، يعني الطلب من الله سبحانه وتعالى، والقصد أي قصد العبد. والمؤلف رحمه الله عرف التوحيد هنا بتوحيد العبادة، بتوحيد العبادة الذي هو توحيد الألوهية. وهذا أولا ليس الشيخ هو أول من عرفه به، يعني عرف التوحيد توحيد العبادة، فقد سبق إلى هذا، فقد عرفه ابن سريج رحمه الله فقال عرف التوحيد، قال: توحيد أهل العلم وجماعة المسلمين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا أولا. ثانيا أنه جار في اصطلاح الشرع تعريف الشيء بمقصده الأعظم، بمقصده الأعظم وركنه الأكبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، مع أن الحج له أركان أخر غير عرفة، ولكن عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بركنه الأعظم. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، لأن أعظم العبادة هي الدعاء. فالمؤلف رحمه الله عرف التوحيد أقول بمقصده الأعظم ونوعه الأعظم، وهو توحيد العبادة. كذلك أن توحيد العبادة هو من باب القصد المقصد، أما توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية وهي وإن كانت يعني حق وعظيمة فهي من باب الوسائل، من باب الوسائل. ولهذا توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات يستلزم توحيد الإلهية، فمن أقر أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المدبر الملك، وأقر أنه سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى، يلزمه من ذلك أن لا يقصد غيره وأن يتوجه إليه وحده بالعبادة. كذلك أن توحيد الإلهية يتضمن توحيد الربوبية والأسماء والصفات، فإن المرء لا يقصد أو العاقل لا ينبغي له أن يقصد ولا يتجه ولا يعبد إلا من كان هو الخالق الرازق المالك المدبر الذي له أسماء الحسنى والصفات العلى. ولهذا المؤلف أقول اقتصر رحمه الله في تعريف التوحيد بهذا النوع، وهو توحيد العبادة أو توحيد الألوهية. وأيضا أقول لعظمه كما تقدم معنا، ولهذا سوف يأتي إشارة إلى عظمه. قال رحمه الله: نعم، وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده، فأولهم نوح عليه السلام أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو كسر صور هؤلاء الصالحين، أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله، يقولون نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده، مثل الملائكة وعيسى بن مريم وأناس غيرهم من الصالحين، فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم عليه السلام، ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله تعالى، لا يصلح منه شيء لغير الله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيره، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما. قال رحمه الله تعالى: وهو دين الرسل، أي وتوحيد العبادة توحيد الألوهية، هو دين الرسل الذين أرسلهم الله به إلى عباده. كما قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يعني اعبدوا الله وحده واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت هو كل ما جاوز العبد فيه حده من معبود أو متبوع أو مطاع. وقوله تعالى: ولقد أرسلنا في كل أمة رسولا، وقال تعالى: وما أقول كذلك، وجميع الرسل الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى إلى أممهم كانوا يقولون: يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره. جاءت عن نوح وعن غيره من الأنبياء كما في سورة الأعراف وغيرها. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذا التوحيد هو توحيد الأنبياء كل، هو الذي جاء، هو دين الرسل كلهم الذي أرسلهم الله به إلى عباده. كما قال أيضا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد، دينهم واحد. فالأنبياء دينهم واحد وهو التوحيد. قال رحمه الله: فأولهم نوح عليه السلام، أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا. هذه الأسماء كانت أسماء رجال صالحين غلا فيهم قومهم، كما صح ذلك عن ابن عباس عند البخاري وغيره أنهم كان هذه أسماء رجال صالحين لما ماتوا أوحى الشيطان إليه إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم أصناما، يعني أي تذكرهم. قال: فلم يعبدوا. فلما مات هؤلاء وتنسخ العلم، يعني وزال العلم، عبدوهم. فهذه أسماء رجال صالحين من كانوا أقول في قومهم، فبعد ذلك نصب الأصنام في مجالسهم بقصد أول الأمر التذكير، ولكن لما زال العلماء، لما ذهب زال العلم بموت العلماء عبدوهم، كما صح ذلك عن ابن عباس، وهو أول شرك يعني وقع في الأرض. ثم قال: وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، كما هو مقرر يعني في خاتمه الأنبياء، ومن خصائصه أنه خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم. قال: وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين، وذلك في يوم فتح مكة، كما صح ذلك عن المسعود أنه طاف بالبيت وفيها حولها 360 صنما فكسرها صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فكسرها صلى الله عليه وسلم حين فتح مكة، وكانت قد انتقلت إلى العرب كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق عمرو بن لحي الخزاعي عندما ذهب إلى الشام وأعجب بما رأى من هذه الأصنام، فانتقلت إلى العرب فانتشرت في أحياء العرب كما عن ابن عباس وغيره في موضع لا يطال فيه. قال رحمه الله: أرسله الله، أي أرسل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله. نعم، هذا بيان ما كان عليه المشركين في الجاهلية. شرع المؤلف هنا في بيان ما كان عليه المشركين في الجاهلية، فكانوا يتعبدون لله. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث قبل البعثة، وكان ينقل عنهم في ذلك أشياء. فعن حكيم بن حزام أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء يتحنث بها في الجاهلية من صدقة وعتاقة، قال: ينفعه من ذلك شيء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير. كذلك كانوا يحجون كما نقل ذلك ابن عباس وغيره، كان هذا معروفا عندهم. ويتصدقون كما أسلفنا في حديث حكيم بن حزام، ويذكرون الله أيضا كذلك. فكانوا يتعبدون بهذه الأشياء، ولكنهم كما قال الشيخ، قال: ولكنهم يجعلون بعض المخلوقين وسائط بينهم وبين الله عز وجل. يعني ولكن كان من حالهم أنهم يجعلون بعض المخلوقين وسائط بينهم وبين الله، كما كانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وكانوا يقولون أيضا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فكانوا يتخذون الوسائط بينهم وبين الله عز وجل ويقولون نريد منهم التقرب إلى الله تعالى ونريد شفاعتهم. كما أقول تقدم كانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وكانوا يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعني أنهم ما كانوا يقولون إنا نقصدهم، بل كانوا يقولون إن نريدهم وسائط ونريدهم شفعاء، فلم يكونوا يقصدونهم وإنما كانوا يريدونهم أقول شفعاء وسائط. فهذا كان شركهم، هذا كان حالهم، أنهم كانوا يتعبدون وأنهم أيضا كانوا يتقربون إلى هؤلاء الصالحين من الملائكة والأولياء وغيرهم ليتخذونهم أقول وسائط إلى الله، يتقربون بهم إلى الله سبحانه وتعالى. قال ونريد الشفاعة عنده مثل الملائكة وعيسى مريم، يعني كانوا ممن يتخذون الملائكة وعيسى من مريم، ولهذا قال الله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وقال تعالى أيضا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، يعني أنهم هؤلاء الذين يدعون يعني من دون الله من الملائكة والأنبياء والصالحين يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. كذلك قال الله تعالى وإذ قال الله يا عيسى يا مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته قد علمته الآية. فكانوا أقول يتخذون الملائكة وعيسى بن مريم وأناس غيرهم من الصالحين كانوا يتخذونهم وسائط وشفعاء، هذا كان حالهم، فهم إنما اتخذوهم وسائط وشفعاء، ولهذا قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني ما نتقرب إليهم إلا بقصد أن يتخذوا وسائط إلى الله. وأيضا كانوا يقولون عنهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال فهذا أقول هذه أشياء قضايا يقررها المؤلف رحمه الله تعالى. أولا قرر المؤلف معنى، ولهذا هذه الأشياء ينبغي أن تستحضر. القاعدة الأولى بين النبي المؤلف رحمه الله التوحيد، ثانيا أن هذا التوحيد هو دين الأنبياء كلهم، هو الذي جاءت به الرسل كلهم، ثالثا أن المشركين كانوا يتعبدون وليسوا لا يتعبدون لله، بل كانوا أقول يحجون ويتصدقون بل ويصومون كما صح ذلك من حديث المؤمنين عائشة رضي الله عنها في صومهم عاشوراء في الجاهلية، كانت قريش تصوم في الجاهلية كما حديث المؤمنين عائشة، وأيضا كانوا يصلون الرحم ويعتقون ويتعبدون ويذكرون الله، ولكن كان من حالهم أيضا أنهم يتخذون الملائكة والصالحين والأنبياء وسائط وشفعاء أيضا، أنهم ما كانوا يعني يعبدونهم فقط بل يعبدونهم ليكونوا وسائط وشفعاء يتقربون بهم إلى الله، ولهذا قالوا يقربون إلى الله زلفى قال هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وهذه أقول قضايا ينبغي أن تقرر لأنها سوف نحتاجها في ما يأتي إن شاء الله. قال فبعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دينهم دين أبيهم إبراهيم، فبعث الله محمد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دينهم، يعني يعيده كما كان، يزيل عنه الشرك، التجديد هو إزالة تجديد في الدين هو إزالة ما علق به من الشرك والخرافة والبدع، هذا هو التجديد لا التغيير،

وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي ولا يميت إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السماوات السبع ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيها كلهم عبيده وتحت تصرفه، وهو توحيد الربوبية. قال: فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله يشهدون بهذا أي بتوحيد الربوبية، فاقرأ عليه قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فهذا إقرار بتوحيد الربوبية، ولهذا قال تعالى: فقل أفلا تتقون. وقوله: قل لمن في من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون. فهذه الأدلة تدل على أنهم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، كانوا مقرين لا ينازعون في ذلك، وأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق المالك المدبر الرازق وحده سبحانه وتعالى المتصرف بكل شيء، ولكنهم كانوا والنزاع معهم في توحيد الربوبية، كانوا يشركون وكان النزاع معهم في توحيد الألوهية. قال رحمه الله: إذا تحققت أنهم مقرون بهذا يعني وهو توحيد الربوبية، وأنه لم يدخلهم في التوحيد يعني وأنهم لم يصبحوا بذلك موحدين التوحيد الذي دعت إليه الرسل وهو توحيد العبادة، وكما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. وقلنا هذا إثبات نفي إثبات العبادة لله سبحانه وتعالى ونفيها عمن سواه، ودعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة، هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، يعني اللي يسميه في زمن المؤلف رحمه الله، وفي يعني أيضا هذه الأزمان كذلك في بعض المجتمعات الاعتقاد، وهو يعني اعتقاد النفع والضر. قال: وكانوا يدعون الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا. ثم منهم من يعني إضافة إلى دعائه الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا، ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله عز وجل ليشفعوا لهم، أو يدعو رجلا صالحا، يعني هذا ما كان عليه المشركين، كانوا يدعون الملائكة كما تقدم معنا ويدعون الصالحين ليشفعوا لهم وليكونوا وسائط كما تقرر عن هذا. قال: أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات. فاللات هذا رجل صالح كما صح ذلك عن ابن عباس، كان يلت السويق ويجلس على صخرة ويطعم الحاج، فلما هلك عظموا تلك الصخرة وعبدوها، وكانت اللات يعني صخرة قد بنوا عليها ستورا وعبدوها وهي بين مكة والطائف، وكانت معظمة عند أهل الطائف كما أن العزة كانت معظمة عند أهل مكة. فهذا أو نبيا مثل عيسى، يعني مثل ما عبد عيسى كما تقدم معنا. قال: وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة، كما قال تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال تعالى: له دعوة الحق، يعني له وحده سبحانه لا شريك له دعوة الحق ولا يدعى سواه، وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله، يعني قاتلهم ليكون الدعاء كله لله ولا يدعى أحد سواه، كما قال تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا، وأيضا كما قال: له دعوة الحق والذبح كله لله، كما قال تعالى: فصل لربك وانحر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الدعاء: الدعاء هو العبادة، فصرفه يكون لغير الله شرك، والنذر كله لله، كما مدح الله الموفين بالنذر قال يوفون بالنذر، وقال وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. قال والاستغاثة وهي طلب الغوث من الغير وفي الشدائد كلها بالله، وجميع أنواع العبادة كلها لله، كما قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فإذا عرفت هذا قال وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم الإسلام، وأن قصدهم الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام أو بحقها كما في بعض الروايات. قال عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون. فهذه أيضا من الأشياء التي يقررها المؤلف رحمه الله في بيان أولا أن المشركين كانوا مقرين بتوحيد الربوبية لا ينازعون في ذلك، ولكنهم مع إقرارهم كانوا يقصدون بالدعاء والعبادة غير الله من باب اتخاذهم شفعاء ووسائط كما تقدم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم على ذلك ليكون الدعاء والعبادة بشتى أنواعها إنما هو لله وحده ولا يتخذ شفعاء ولا وسطاء من دون الله سبحانه وتعالى. وعرفت أن فعلهم هذا وهو توحيد الربوبية لم يحقن دماءهم ولا أموالهم، عرفت هنا حقيقة التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى الإقرار به المشركون. والمقصود لا عرف معرفة فقط اللسان، بل معرفة اللسان ومواطأة القلب على ذلك، ولهذا اشترط في شهادة أن لا إله إلا الله التي هي معنى التوحيد حقيقة أن يقولها أن يعلم قائلها بمعناها وأن يوقن بذلك وأن يكون مخلصا في قوله صادقا وأن يقرن بذلك القبول لها والانقياد والمحبة. فلا هذه الأمور لا بد أن تتحقق في قائل لا إله إلا الله، فلا يكفي قولها باللسان فقط، فلا بد أن يقولها وهو يعلم معناها، وهي أنه لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى، وأيضا أن يقول هذا خالصا من قلبه كما ورد يعني في بعض الروايات من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، وإلا يقول يكون هذا مثل قول المنافقين، وأيضا يكون صادقا في قوله لا كاذبا، كذلك أن يكون يقبل بها وينقاد لها مع المحبة يعني مع محبتها. وأيضا زاد بعضهم شرطا ثامنا وهو أن يكفر بالطاغوت، أن يكفر بالطاغوت لما ورد مثل قوله تعالى واجتنبوا الطاغوت وغيرها. قال رحمه الله إذا تعرفت هذا يعني ما تقدم عرفت يعني حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون وهو توحيد العبادة وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعال العباد. قال وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله، فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، لأن الإله أصل هذا معنى هذه الكلمة إله أي مألوه، لأن أله يأله عبد يعبد، ولهذا قال الراجز لله ذر الغانيات المدهي عجبنا من تسبيحي ومن تألهي أي تعبدي. فالإله أي المألوه هذا من حيث المعنى. ولهذا قال عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، يعني الإله هو الذي يقصد، هذا عندهم من حيث المعنى وكانوا يعرفون هذا. قال سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا، لم يريدوا أي المشركين أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، فلم يكونوا عندهم هذا المعنى. الإله عندهم هو من يقصد بالعبادة. قال فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده، أي الرزق والخلق والتدبير، كما قدمت لك، يعني كما تقدم معنا فيما سبق في الآيات أنهم كانوا مقرين بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المدبر المتصرف في الأكوان. قال وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون، يعني هؤلاء يعني مشركي هذا الزمان، ما يعني يقول كان يعني المشركون ما يعني بالإيمان بالله، ما يعني به المشركون في الزمان، يعني في قول المؤلف في زماننا، يعني في زمان المؤلف وفي زماننا هذا، بلفظ السيد، بلفظ السيد. فالسيد لفظ السيد الأصل فيه في اللغة هو المالك المتصرف، السيد هو في اللغة المالك المتصرف، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا فلانا سيد فإن السيد الله، فإن السيد الله الذي له التصرف المطلق، الملك والتصرف المطلق هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا يعني المؤلف رحمه الله جاء بهذا التعبير ليبين مشركي زمانه وهذا الزمان، ولهذا يقولنا السيد البدوي، السيد فلان، السيدة زينب، وغيرها من هذه التسميات. لماذا سموها؟ قالوا سموها لأنها هم يعتقدون أنها تنفع وتضر، وبعضهم يعني أن فيه السر، يقول فيه السر، فيه السر، يعني سر النفع والضر، ولهذا يخافون منهم خوفهم من الله ويرجونهم كما يرجون الله، فسيسمونه السيد لأن يقولون فيه السر، فيه السر، يعني سر النفع والضر. فكان المشركين هو حال هذا حاله، فهم كحال مشركي زماننا. قال فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله، كان دعاهم إلى هذه الكلمة لا إله إلا الله. قال والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها، لم يرد منهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوها فقط بألسنتهم لفظها، ولكن يريدهم أن يقولوها يعني يقول لفظها معتقدين معناها كما قلنا، يعني محققين العلم بمعناها أنه لا معبود حق إلا الله، ويوقنون بذلك ويقولونه مخلصين في قولهم صادقين، ويقبلون ذلك وينقادون له مع المحبة لها، لا أن يقولونها فقط بلسانه، لو كان قولا مجردا باللسان لقبلوا ذلك، ولكن كان يطلب منهم قولها بألسنتهم مع العلم بمعناها وقول ذلك أقول صدقا ويقينا وإخلاصا وقبولا وانقيادا ومحبة. ولهذا ورد في الأحاديث من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وفي بعضها مخلصا. قال والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها. قال والكفار الجهال، يعني وكان الكفار المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الجهال، يعني من الجهل والسفة، يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق والكفر بما يعبد من دونه، كانوا يعني يعرفون معناها ويعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم من مطالبتهم بقولها، والبراءة منه، يعني ما كان من دون الله. ولهذا قال فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، يعني فهموا أن معنى لا إله إلا الله هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، ولهذا قالوا أجعل الآلهة يعني المعبودات إلها واحدة يعني معبودا واحدة، إن هذا شيء عجاب، وإلا لو كانت فقط كلمة باللسان لقالوها. فكانوا يقول يعرفون هذا مع أنهم كانوا في جاهلية جهلاء. قال رحمه الله: فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرف جهال مكة جهال الكفار، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني. والحاذق منهم يعني والحاذق من مشركي هذا الزمان يعني قال يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر إلا الله، وليس هذا معناها، هذا المعنى لا يدل عليه الشرع ولا تدل عليه اللغة، فإن لا إله إله أي معبود إلا الله، وجدنا نحن حق لأنه وجد معبودات باطلة، فهذا من حيث اللغة. كذلك الشرع لم يدل على هذا، بل الشرع دل على إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. فمن فسر لا إله إلا الله أقول بهذا فقد كان أجهل من كفار مكة وجهال العرب. قال: فلا خير، قال رحمه الله: فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعاني لا إله إلا الله. قال رحمه الله: إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب، يعني عرفت ما تقدم، يعني عرفت دين الأنبياء وأنه التوحيد، وعرفت يعني ما حال المشركين وما كانوا عليه يعني وأنه لم ينفعهم ذلك، وأيضا ما دعاهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم وما تقدم معنا، وأنه قاتلهم مع أنهم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية لجحدهم توحيد الإلهية. قال رحمه الله: معرفة قلب يعني ليست معرفة سطحية، بل معرفة قلب يعني عرفت المعنى ووعيته، وعرفت الشرك بالله، وعرفت الشرك بالله، فإنه لا يكمل المعرفة للإنسان حتى يعرف التوحيد والشرك، والشرك مأخوذ من المشاركة، مأخوذ من المشاركة، وهو في الإصطلاح هو صرف شيء مما يجب لله لغيره، أو هو أن يجعل مع الله غيره في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته، وهو نوعان: شرك أكبر وشرك أصغر. فالشرك الأكبر هو صرف شيء من خصائص الله لغيره، هذا على سبيل الإجمال. أما الشرك الأصغر فعرف بتعريف كثيرة جدا ولا يوجد له تعريف يعني منضبط، ولكن أقرب ما يقال فيه هو كل ما أطلق عليه لفظ الشرك ولم يبلغ درجة الشرك الأكبر أو كان وسيلة إلى الشرك الأكبر، أو كان وسيلة ووسائل الشرك الأكبر. وبعضهم زاد هو كل ما جعل سببا، أيضا زاد على التعريف السابق، وكل ما جعل سببا مما لا يدل عليه الشرع أو التجربة، أو ما يدل عليه الشرع أو التجربة. وهذه التعريف إنما التعريف إنما جمع بالاستقراء مما من أنواع الشرك الأصغر. فهو أقول كل ما أطلق عليه الشرك ولم يبلغ درجة الشرك الأكبر وكان أو كان وسيلة إلى الشرك الأكبر أو جعل سببا ولم يدل عليه الشرع أو التجربة، فيحوي هذه ثلاثة أشياء. والفرق بين الشركين أن فاعل الشرك أن المشرك شركا أكبر كافر مخلد بالنار، أما الشرك الأصغر فإن صاحبه لا يخلد بالنار. كذلك أن الشرك الأكبر محبط لجميع الأعمال، أما الشرك الأصغر فلا يحبط إلا العمل الذي خلطه. ويتفقان في أنهما كلاهما لا يغفران، كما قال الله تعالى: قالوا عرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي إن والمعنى معنى الآية إن الله لا يغفر إشراكا به، إن الله لا يغفر إشراكا به. فأن هنا هذه مصدرية تنسبك مع الفعل المضارع بعدها مصدرا، فيكون المعنى إن الله لا يغفر إشراكا، وهذه لنكرة في سياق النفي فتعم، نكرة في سياق النفي فتعم. فصحيح أن الشرك لا يغفر كله سواء كان أصغر أو أكبر، ولكن الشرك الأكبر صاحبه مخلد بالنار، أما الشرك الأصغر فصاحبه يطهر بالنار، ثم إن كان إذا كان من أهل التوحيد ثم أقول مصيره إلى الجنة كمصير الموحدين. قال وعرفت دين الله الذي بعث به الرسل من أولهم إلى آخرهم، الذي يعني هو التوحيد كما تقدم معنا، لا الذي لا يقبل الله من أحد سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس عليه من الجهل بهذا، يعني عرفت هذه الأشياء، عرفت التوحيد، ولا بد أقول أن يعرف الإنسان التوحيد ويعرف الشرك، لأن شيء يعرف بضده، كما قال الشاعر والضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتميز الأشياء، وبضدها تتميز الأشياء. وعرفت أيضا حال غالب الناس، يعني ما عليه الناس أو كثير من الناس سواء في زمن المؤلف أو حتى في زماننا، وقد يعني يرى الإنسان في عدة مواضع وأمكنة ما يدل على هذا. فالمثال ما ساقه المؤلف رحمه الله من شرك المتقدمين، قال أفادك فائدتين. قال رحمه الله أفادك فائدتين، الأولى الفرح بفضل الله ورحمته، يعني بأن هداك إلى التوحيد، وأن عرفت الشرك وعرفت ونجوت منه وعرفت التوحيد وسلكته، فينبغي الإنسان يفرح بهذا ويحمد الله سبحانه وتعالى عليه ويحافظ عليه، هذا الفائدة الأولى. كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، يعني هذا الذي يستحق الشكر والنعمة والحمد. ولهذا ينبغي للمسلم دائما أن يتذكر أن أعظم نعمة من الله عليها بها هي نعمة الإسلام، فيشكر الله سبحانه وتعالى عليها ويحمده. ومن الشكر إضافة إلى ثناء الله سبحانه وتعالى، ثناء الله سبحانه وتعالى باللسان، اعتراف القلب بذلك، وأيضا العمل بهذا، فإن الشكر لا يكون دائما بثلاثة أشياء، لا يتحقق الشكر إلا بثلاثة أشياء: اعتراف القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، كما قال الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي، يعني عمل جوارحي ولساني ثناء اللسان والضمير المحجبة. فأقول ينبغي من عرف هذا، يعني من عرف التوحيد وعرف الشرك وعرف حال كثير من الناس يعني بطلالهم عن التوحيد ووقوعهم في الشرك، فينبغي أن يحمد الله سبحانه وتعالى ويشكره ويفرح بما من الله عليه سبحانه وتعالى من النعم. الثاني قال وأفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه ويقولها ويقولها وجاهل فلا يعذر بالجهل، وقد يظن أنها قربة، يقولها ويظن أنها قربة إلى الله. نقف لعلنا على هذا، لأن هذه الفائدة تحتاج يعني بسط وكلام، فنجعلها إن شاء الله في منتدى درسنا القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا إياكم علما نافعا وعملا صالحا، ويثبتنا على دينه ويقينا مضلات الفتن ويحفظنا وإياكم من الشرك، ويختم لنا بالتوحيد وبشهادة لا إله إلا الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، نجيب الأسئلة بعد الأذان.